أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين فيه، محبة في الله والبغض، يعني المحبة لله في الله وبغض أعداء الله أوثق عرى الإيمان. يقول: هل يجوز للرجل أن يقبل زوجة ابنه بين عينيها أي في جبهتها؟ نعم، ما في مانع، لأنها محرم، زوجة ابنه حليلة ابنه الذي من صلبه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه يعني تحرم عليه أبدا، حرمتها مؤبدة، فهي من المحارم، من المحارم على الأب. وهل يعني هي مثل ابنته، مثل ابنته، وهل يجوز للرجل أن يقبل أم زوجته؟ وكذلك يجوز للرجل أن يقبل أم زوجته يعني في جبهتها في كذا، لكن نعم يتحاشى، يعني أقول يتحاشى أن يقبلها تقبيل شهوة أو في فمها أو نعم، إنما يقبلها في جبهتها في رأسها، يقبل رأسها تكريما لها باعتبار أنها من المحارم. أي نعم. وهنا فيه يعني تفريق لطيف: لو أن امرأة وابنتها، رجل عقد على الأم ولم يدخل بها، فلا تكون البنت محرما، يعني وطلق الأم، فيجوز أن يأخذ البنت إذا لم يدخل بالأم. أما لو عقد على البنت ولو لم يدخل بها فإن الأم تحرم عليه. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الممكن أن الله عز وجل يحب عبدا ومع ذلك يبتليه بذنب يتوب منه ويعود إليه ثم يتوب منه ويعود إليه، وهكذا مع العلم بأن هذا العبد لا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد وعلى خلق حسن؟ سؤال: هل من الممكن؟ نعم، من الممكن، من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يحب عبدا ومع ذلك يبتليه بذنب يتوب منه، يتوب من هذا الذنب ويعود إليه ثم يتوب ويعود إليه ثم يتوب ويعود إليه. إن مات على الذنب لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا. وإن مات على التوبة، على فترة التوبة، تاب الله عليه. أي نعم. لكن يجوز أن العبد يعمل ذنبا ثم يتوب منه ثم تغلبه نفسه، لكن تكون التوبة صادقة، ما تكون التوبة على أساس يعني مضحكها وكذا، لا، التوبة تكون صادقة، يندم على ما فعل ويعزم ألا يعود، ويعزم ألا يعود. أي نعم. ويقلع، يقلع عن الذنب. نعم. شلون ما يمل حتى يمل عبده؟ مش جاب هالكلام اللي احنا نقول؟ بسم الله. يقول انه يعمل في شركة وعند اذان العصر وبعد الاذان مباشرة اقيم الصلاة واصلي بمفردي، لانني لو انتظرت الاقامة فاتتني سيارة الشركة، لأن الدوام ينتهي مع الرابعة عصرا، فهل عملي هذا صحيح؟ وهل علي إثم لأنني لا أصلي السنة القبلية لصلاة العصر؟ كونك ما تصلي السنة القبلية ما عليك إثم، لكن الشأن في الجماعة الآن، الشأن في الجماعة، لو أقنعت الشركة بأن يؤجلوا، بأن يؤخروا حتى تصلي في جماعة لكان أولى، أو تعيد العقد وتشترط عليهم أن تصلي في جماعة، لأنك تملك العقد، أنت أحد طرفي العقد وأنت حر، أي نعم. أما كونك تضع رقبتك في خناق وتقول أنا مضطر، طبعا هذا أنت مسؤول عنه. نعم. يقول متى إذن يجوز الخروج على الحاكم؟ وانت يعني مخلوق حتى تخرج على الحاكم؟ متى يجوز؟ يجوز الخروج على الحاكم إذا أمر بكفر بواح عندنا من الله عليه برهان، ولدينا القوة القدرة العلمية والعملية، ولا يترتب على الخروج مفسدة لا في الدماء ولا في الأموال. يعني كأنك تضع كتاب في مكان آخر فقط بدون سفك دماء وبدون إفساد. أي نعم. فإذا حصل هذا مع أمن الفتنة فلا بأس، لا يجوز للقادر أن يولي عليه نعم من يدعو إلى الكفر البواح. هنا بعض السلف يقولون بعدم ما هو بعض السلف بل السلف الصالح يقولون بعدم جواز الخروج نعم على الوالي وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فاسمع وأطع. وش رأيك عن أي نعم؟ لا هذا الصحيح ما هي فتوى، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نعم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات من مظاهر الخروج، وأول من سنها الخوارج على عثمان. خذها بين نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: ليلة الجمعة هل تبدأ بعد المغرب أم بعد العشاء؟ إذا غربت الشمس تفطر ولا لا؟ يوم الخميس غربت الشمس، إيه؟ إذن دخلت ليلة الجمعة، والليلة تسبق اليوم، ورك فهقت إلى العشاء. الله المستعان. هذا بعض المبتدعين ما يفطر إلا وقت العشاء حتى تغرب النجوم. أي نعم. لكن إذا غربت الشمس تحققت من غروبها فقد دخل الليل. نعم ليلة اليوم القادم، الليلة تسبق اليوم. والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. انتهت يعني أسئلة مقدمة. في شيء؟ نعم يا شيخ. وإياك. وعليكم السلام. وشلون؟ أنا ما سمعت بالحيل. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. خلاص يبصم ما يصلي عليه. من لا يصلي عليه فلا صلاة له. يعني الصلاة ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما صليت عليه في صلاة العشاء لا صلاة لك. أي نعم. إيش هذا الكلام؟ على كل هذا خير، لكن ما تكفي عن الصلاة عليه عند ذكره، يعني الصلاة عليه في الصلوات، الصلاة عليه عندما يذكر، عندما يفرغ المؤذن من الأذان، هذه ما تكفي. هنا وفيك أحسنت. نعم وإياك. بعد نعم ما شاء الله، عسى ما يجي ثالث. أي نعم نعم. أي أي نعم. وانت؟ لا انت ما اكلت الحمد لله. أي لا هم اللي اكلوا لحم يعيدون الصلاة. نعم يعيدون الصلاة، لان اكل لحم الجزور الصحيح انه من نواقض الوضوء، لا لسبب حدث وانما لعلة في اكل لحم الجزور. اي نعم. واياك. الله يسلمك. الله يجزاك خير. الله يكرمك. نعم يا شيخ. نعم اي اعلنت عنها، اعلنت عن الامانه. يعلن عنها، إذا كانت قيمتها جيدة أعلن عنها وتخصم قيمة الإعلان منها. يعني ودك فيها.